لا ما وصل. أيه. ها؟ الأعراب الأخير. كل أعراب. إيه. طيب. نعم. غير هو. نعم والجملة. لا محل لها من الإعراب. غير صحيح. طيب أنتم. ها؟ مدين. ها؟ لا أنا بهذه قدم. إيه لا. قدم. فعل الماضي مبني المفعول. نعم مبني المفعول. صح. كم؟ والألف والألف للإطلاق. نعم. والجملة. ما بقى صارت جملة إلى الحين. إيه ونائب الفاعل مستتر. إيه. ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. نعم. والجملة من الفعل ونائبه. ونائبه. صلة المصدر. من الفعل ونائبه. ونائب الفاعل. إيه. جملة من الفعل ونائب الفاعل صلة المصدر. طيب. صحيح. صحيح. أيهما صح الآن؟ عبد الرحمن. ها؟ هذا المشارك أخي ما نقبل شهادة كله. لا لا. طيب وش تقولون أنتم؟ الأخير. الأخير. إيه قدم في الماضي نكتب بين المجهول. لكن الفاعل جار مجهول. ها؟ جار مجهول. وين؟ لا لا لا. طيب. لا ما صح. الألف ما صح. لا لا ما صح. سوى ما قدم الألف الإطلاق. طيب نبدأ من الصف الثاني. يا صاحب في واو. إيه ما خف بس نكمل هذا. في واو. نعم. كائن إيش؟ مش محل من الإعراب كائن. خبر كان وين؟ خبر ثاني بجملة. جملة؟ وين خبرها الأول؟ ها؟ ها؟ خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. خبر مبتدأ محذوف. نعم. يعني هو بواو. هو وش تقولون يا جماعه لاننا مصيفين شوي. خبر المفعول الاول بواو جار ومجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جمله وجمله الحال بواو وقولها او بمضمر معطوفه على قوله او بواو او به. نعم القاعده. نعم اذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها او بالضمير وحده او بهما جميعا.